اختيارك لنا يمنعنا ان نفعل هذا، والا تبقى انت اللي اخترت، يعني الناس مش امناء على الايه، مش امناء على الايه، على المهمه. فسبحانك تنزيها لك ان تختار من ليس جديرا بالمهمه فياخذ الامر منك ويخذل ايه، ويخذل نفسه. كلمه ما كان ينبغي لنا، تقول ما ينبغي لفلان ان يفعل هذا، في حاجه اسمها نفي الانبغاء. يعني الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما هو الشعر ده كانت موهبه، يعني ملكه بيان ادائيه، وكان ده بقى تفاضل العرب فيه، واللي بيقول شعر بقى ياخدوا شعره يعلقوه على الايه، الكعبه، ولما يظهر شاعر في قبيله الناس تروح تهنيهم ويرفع شأنه ويعمل مش عارف يعمل ايه. فازاي يعني بيقولوا محمد شاعر؟ نقول لهم لا، انتوا اذا انتوا تعلمون اصول الشعر وعارفين اصول الشعر كويس، وزن وبقى الكلام اللي بيقوله ده شعر، ما هو الشعر. وهو يعني كان يبقى ينقص انه يبقى شاعر؟ ده ان كانت على ملكاته ينفع شاعر قوي. بس ما ينبغي له ان يكون شاعر، ما ينبغي له ان يكون شاعرا. ليه؟ لان الشعر مبني على التخيل، وعايزين نبعد عنه فكره انهم يظنوا ان الكلام اللي جايبه ده تخيلات شاعر. هو ما مش طبيعته جامده عشان ما ينفعش يبقى شاعر، لا، ده لو كان يبقى شاعر يبقى شاعر، او انما ما ينبغي له ان يكون ايه. ليه؟ لانه الشعراء يتبعهم الايه، الا وقعد بقى يقولون ما لا يفعلون، واعجبه واكذبه ومش عارف ايه، ولا مش عايزين يدخلوا في الايه، العمليه دي. ما شاء الله يا مولانا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء، لان انت اللي مختارنا، انت اللي عاملنا في هذه المهمه، فكيف نختار؟ انت اللي عاملنا، وروحنا نتخذ غيرك ولا مش ممكن. ولكن عايزين يردوا المسألة إلى حقائقها بقى. هم قال بيقول له أنتوا ضللتوهم ولا هم اللي ضلوا؟ فعايزين يذهبوا في الجواب إننا ما أضللنا، فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن يبقى نافوا دي. عايزين يثبتوا أنهم هم اللي إيه؟ اللي ضلوا. يبقى القضية عايزينها اثنين، أنتم أضللتم، قالوا لا سبحانك. طب خلصنا من دي، بل هم ضلوا إيه؟ السبيل. فسبحانك رد على أنتم أضللتم، وبل هم ضلوا السبيل، يجيب لها دليل بقى. إيه دليل إيه؟ قال له أنت اللي أصلك متعتهم يا رب، وديتهم نعيم فأترفوا بالنعيم، وشغلتهم النعمة عن المنعم، وابتدأوا بقى يلخبطوا. الله، دي بقى الآية بتنبه الإنسان المؤمن إلى أنه لا يأسى على نعيم الفاتح، لان من الجائز ان النعيم يفتنوا عن رب، عن المنعم، فلما يمنعوا عنه يبقى ايه، يبقى خير له، لانه ما يضمنش ايه، ما يضمنش نفسه. زي السماء والارض، ما هو قال لهم تبقوا احملوا الامانه، قالوا لا لا ما نضمنش احنا. فكذلك ولكن متعتهم واباءهم، وما دام متعتهم واباءهم بالنعم اللي انت انعمتها عليهم نسوا ايه، المنعم. يبقى اذا معنى ان ربنا لما يمتع واحد بنعمه، ان كان عايز يؤدي حق النعمه دي ما ينساش الايه، ما ينساش المنعم. ولذلك قلنا ان الانسان المريض مثلا، المريض والصحيح، الصحيح في نعمه العافيه من الله. طب والمريض اتحرم من النعمة دي، قال لك ده في صحبة المنعم. الله، ما شاء الله. يبقى الصحيح في صحبة ايه؟ في صحبة النعمة. والمريض في صحبة المنعم. ولذلك كان كثير من الناس صالحين لما واحد يجي يقول له الله يشفيك يزعل، يقول له لا تقطع أنسي بربي، خليني كده في الله. ولذلك الناس تبقى متألمة للمريض ومش عارف ايه، وعمالين ايه اللي بيعيط واللي بيبكي واللي مش عارف ايه، وهو ايه، لو كان متنبها الى أنسه بالمنعم

يذيقه عذاب كبير على ايه وعمل ايه؟ خد ايه من ربنا؟ نقص ربنا صفه من صفات ملكه؟ لم تملكوا نفعي فتنفعوني ولم تملكوا ايه؟ ولو ان اولكم على قلب اتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناحي بعوض. يبقى اللي بيظلم بيظلم مين؟ طب لما يكون هو بيظلم نفسه ربنا يعاقبه؟ يقول له لان الله كان يريد ان لا تظلم نفسه. يحب ان لا تظلم ايه؟ نفسك. ليه؟ لانه بيقول لك ولذلك يا ابن ادم، يقول له كده يا ابن ادم في الحديث القدسي، يا ابن ادم انا لك محب بدليل ان انا هعاقبك لما تظلم نفسك، فبحقي عليك كن لي محبا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وساعة يضخم الله العقوبة، لا يريد أن تقع العقوبة، وإنما يريد أن ينفر عما يؤدي إلى العقوبة. ساعة ما يضخم العقوبة في حاجة كده بيعمل إيه؟ أكنه بيعمل إيه؟ بيخوف عشان ما تعملهاش. يبقى بيحبك ولا ما بيحبكش؟ يبقى بإيه؟ يبقى بيحب. ولذلك كانوا يأخذوا على الإسلام، يقول لك يا أخي الإسلام لا إكراه في الدين، وزي لما واحد يرتد تقتلوه. يقول له طب ودي فيها ايه؟ قال دي فيه ارغام على ان يكون له. لا، ده احنا بنقول له لا تدخل على الدين الا وانت مقتنع به تماما، وتعرف انك انت لو دخلت الدين ده هو ورجعت هنقتلك. تبقى تحتاط في الدخول ولا ما تحتاطش؟ ايه؟ يبقى اذا انا مش عايز الناس تجيلي، ده انا ما برغبش، ده انا بنفر. بقول لك ادخل على هذا بمحض اختيارك ومحض تدبرك ومحض تعقلك، لانك انت لو دخلت وارتديت عندنا هنموتك. يبقى لما بعمل كده انا عايزك تيجي ولا عايزك تتروى؟ ودين يريد منك الله ان تتروى في اتخاذه، دليل على ان التروي يؤدي اليه. يبقى في ثقه ولا ما في ثقه؟ زي ما تكون انت رايح لسلعه التاجر، عند التاجر والسلعه بتاعته، يقول لك لا بص في القماش ده كويس، شوف ما بيتكسرش، شوف ما الفتله هي ولا العود الكبريت ما بيعمل مش عارف ايه، ما يتقطعش. ما دام عمال بينبهك يبقى معناها ايه؟ واثق من البضاعه. ولذلك كل اياتنا تعقل تذكر تفكر تدبر، ده دليل على انك لو تعقلت لو تدبرت لو تفكرت لانتهيت الى واقع الحق. الله الله الله الله ما شاء الله يا مولانا، ربنا يكرمك يا رب. اذا فقول الله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، كان اللي يؤخذ على القرآن أو على الحق إنه لما نظلمه هو يعاقب، يبقى يعاقب لنفسه بقى، لأن حاجة اتخذت منه ما حاجة ما اتخذتش منه، ده هو بصفات الكمال خلقكم. يبقى أمال أنتوا عملتوا إيه؟ ظلمتوا نفسكم. يبقى لما يكون بيعاقبك لأنك بتظلم نفسك، يبقى ده رب إيش؟ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام. إحنا كنا زمان ما لهذا الرسول إيه؟ يأكل الطعام. قال له طب إيه دي يعني بدع فيك؟ طب ما كنا الرسل من قبلك إيه؟ بيأكلوا إيه؟ بيأكلوا الطعام. طب إذن لما نيجي بقى نبص نلاقي كون الرسول بيأكل الطعام قدح فيه عندهم أن يكون رسولا، وكانوا عايزين الرسول ما يأكلش طعام. طب بالله لما يكون أكل الطعام منعه أن يكون رسولا، فكيف تقولون لمن أكل الطعام أنه إله؟ أنتم مرضتوش أنه يبقى رسول. طب ودي تيجي إزاي بقى؟ أنتم مرضتوش أنه يبقى إيه؟ أنه يبقى رسول. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الله، ليه؟ لأن الرسول يجب أن يكون أسوة في كل شيء للقوم. ولذلك كان رسول الله على أقل حالات الكون المادي من ناحية أمور الدنيا، الأكل الشرب اللباس مش عارف ايه، ليه؟ عشان يكون أسوة، حتى بيته اللي حواليه برضه يبقوا كده، فيقول اهل بيتي ما ياخدوش ذكر، بقى فقراء المسلمين ياخدوا الذكر ودول ما ياخدوش، احنا ما نورثش يعني اللي لنا يبقى صدقة، واللي عليه منكم دين يبقى علينا احنا. يبقى معنى ذلك بيثبت ان هو ايه، واثق من جزاء اخراه فلا يحب ان يناله شيء من الله. ثقة. ولذلك كل مبادئ الحق ومبادئ الباطل لو نظرت اليها في الدنيا اللي قدامك كده تجد مبدأ الباطل يدفع ثمنه اولا عشان تبقى شيوعي نوطبك نديك، انما مبدأ الحق انت تدفع الثمن الاول، تتلضى وتتعذب وتنضرب وتجوع وتشرد ويخلوك تترك بلادك. الله. يبقى مبدأ الحق ايه؟ انت اللي تدفع الثمن الاول، انما مبدأ الباطل انت اللي تاخد الثمن الاول. ساعة ما تلاقي مبدأ اللي بدهم ياخدوه كده يدوه يعرف انه ايه؟ انه مبدأ باطل. ما شاء الله. نعم. وما ارسلنا قبلك من المرسلين لا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. كلمه يمشون في الاسواق اي لقضاء المصالح، ما دام يمشي في الاسواق عشان يقضي مصلحته يبقى ما فيش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا يروح يشتري اي حاجه، واحد يحب يشتري عنه، يوم يقول ايه؟ صاحب الشيء احق بشيئه ان يحمله حتى هذه، مش عايز حد يشيل له حاجه. يا حبيب الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. حين تسمع كلمه بعض تقول اي بعض هذا؟ جعلنا بعضكم لبعض فتنه. مين اللي فتنه لمين؟ اي بعض فتنه لاي بعض؟ اي بعض زي ما قلنا زمان، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، مش قلنا كده؟ اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه. الناس ما تبصش الا لزاويه واحده ان ده غني وده فقير، لكنهم لو اخذوا كل جوانب النفس الانسانيه لوجدوا ان كل انسان فيه موهبة خصه الله بها والتاني غالية منه، وده فيه موهبة مش عند دي. ليه؟ عشان العالم يتكاتف مع بعض. لان لو العالم نسخة مكررة لا اسأل عنك ولا تسأل عني، انما لما يبقى عندك اللي مش عندي وانا عندي اللي مش عندك يبقى اتعملنا ايه؟ يبقى رباط المجتمع تربطه الحاجة مش تربطه التفضل. ما نجيش مثلا نقول الناس كلهم هيتخرجوا من الجامعه يبقوا دكاتره. طب يا سيدي مين يكنس للشارع؟ نقول خلاص نبقى كل واحد يتطوع يوم. يقول له اذا الحاجه هتبقى بنت تطوع وتفضل. لا، مصالح الناس ترتبط بالحاجه عشان هو اللي يدور عليه. ولذلك احنا قلنا زمان اللي بينزع الباكابورت زمان قبل المجاري كان يمشي بالجردل بتاعه ويمر الصبح يقول يا فتاح يا عليم، الفتاح انه يبعت له باكابورت يندب فيه وما جاش يزعل. ايه اللي ربطه الربطه دي؟ يبقى هو في قدرته على نفسه ان يرضى بقدر الله فيه افضل مني انا في المسألة، لان انا ما اقدرش اعمله وهو يعملها، يبقى احسن منه ولا مش احسن مني؟ طب اتركها الله للتفضل؟ انا مش هتفضل النهارده، لازم يربطها بالايه؟ عايز ياكل واولاده عايزين تاكلوا وعايزين مش عارف ايه وعايزين. ولذلك انا قلت لكم زمان لو نظرت الينا في الريف تجد اللي كانت شغلته سراباتي، سموه سراباتي زمان، اللي بيشتري الجلد ايه؟ سراباتي. خلاص كده يقوم قال لما يعني ترقى شويه بقى والامور تديله مش يسيبها وعشان الريحه يرحم نفسه من الريحه بس، لا قال يروح يجيب عربيه ويخلي حمار يجريها وبعدين يكبر شويه يقول لك نجيب اوتومبيل وبعدين يجيب رتل من السيارات بقى ويمشوه مش عارف ايه، وبعدين هو يبقى لابس بقى اللبس كده بعد ما ربنا اداله، قال ويروح يقعد على الباكابورت ويشوفه بيصحى ازاي. ليه؟ ايه الحكايه دي؟ عشان تعرف ان التسخيرات من الحق.

وعشان يبقى ترتيب الجزاء على ايه؟ على الوفق. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اللقاء هو البعث. ليه؟ لان احنا امنا بالله غيبا، وبعدين نؤمن بالله في الاخره مشهدا. لمن الملك اليوم؟ ما عادش فيها حاجه. فاللي كان في شك من الحكايه دي، ولذلك هناك بيقول لك ايه؟ ووجد الله عنده كسراب بقيعة ايه؟ يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه يجده. يا ريته ما وجدش عمله، ما يجراش حاجه، انما ووجد الله اللي هيجازي بقى. وده كانش في باله زمان، وما دام ما كانش في باله زمان يبقى يفاجأ به ولا لا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هم ما بيرجوش اللقاء ليه؟ لانهم لم يستعدوا له. طب وما استعدوش له ليه؟ لانهم اثروا عافيه العاجله على عافيه الاجله، وشافوا الشهوات اللي بتقى قدامهم دي ما صبروش عليها، فما قالوش. زي ما احنا قلنا التلميذ اللي قاعد يمسك الكتاب وياكل لقمه ويقرا سطر، وياكل لقمه ويقرا سطر، ويقولوا له قوم نام لك شويه بقى، ما يقومش ينام. لولا انه مقدر ايه؟ الغايه الاخيره، ما كانش ايه؟ يتعب هذا. وقال الذين لا يرجون لقاء. ولذلك كل المسرفين على انفسهم يجادلونك جدلا يريحهم شويه. ازاي؟ يقول لك بقى هو في معقول، معقول ان في بعث؟ لانه لو متيقن ان في بعث تبقى شرطه شرطه، فعايز يبعد عن نفسه فكره ان في بعث. ولذلك دول المسرفين على نفسه، مسرف على نفسه. يقول لك ايه؟ ربنا، حتى اللي مؤمن بلا يقول لك ربنا مش مقدر على المعصيه. طب ما هو ما هو مقدرها عليا، مش عارف ايه. طب اشمعنى قلت دي بقى؟ طب كنت تقول المقابله بقى، وقلت طب هو ده مقدر عليا الطاعه بيسيبني عليها ليه؟ ما جبتهاش دي. اللي هيجيب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر هو اللي انت ايه؟ لو كانت الوقفه عقليه كانوا يبقوا الاثنين، دي موجوده ودي موجوده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه. الله، يبقى معنى مستكبرين ان ينزل ايه؟ بشر. ولذلك هناك في الايه الثانيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما منع الناس ان ايه؟ ان يؤمنوا الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. وهناك ايه ثانيه، ابشر يهدوننا ان اتبعتم بشرا مثلكم انكم. اذا كل المساله ايه؟ الزعل كله من انه ايه؟ من انه بشر. والذي يدل على غباء هذا الاستدراك انك انت تقول له امال كنت عايزه ايه؟ انا عايزه ملك. تقول له لو ملك ما يبقاش اسوه. لان الرسول جاي معلم منهج واسوه سلوك. فلو انه ملك كان يقدر يعلمني الملك صحيح، انما ما يبقاش اسود سلوك. لان لما يقول لي اعمل كذا اقول اصلك انت تقدر لانك ملك يا اخي. طب وانا هبقى زيك ولا؟ انما لما يبقى بشر زيي يعملوا زي انا بشر زيكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لاحظوا ان الرسل لهم مهمتين، مهمه البلاغ ومهمه الايه؟ الاسوه السلوكيه. فلو انهم كانوا من غير طبيعه البشر لتاتى ان يبلغوا، ولكن لا يتأتى أن يكونوا نموذجا إيه؟ يحتذى في الإيه؟ يحتذى في الصورة. وهناك بقى قالوا طب يعني تمادى معهم، قال يا سيدي نعمله ملك. طب لما نعمله ملك نجيبه على حقيقته؟ إن كان على حقيقته مش هتشوفوه. أمال نعمله إزاي؟ هنخليه يجي على هيئة بشر. طب ولما جه على هيئة بشر ايه اللي بقى يقول لكم ده اصله كان ملك؟ تبقى المسألة هتيجي هي هي ولا مش هي؟ ولو جعلناه ايه؟ ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبس. هتبقى الشبهة موجودة ولا مش موجودة؟ ما شاء الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. والله لو كان اله يرى كده لكم كده ما كانش ينفع يبقى اله.